مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 9 شروط لصحة الصلاة. الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام، إذ لا يقبل الله عز وجل الصلاة من غير المسلم، فأول ركن من أركان الإسلام والذي تنبني عليه كل الأركان هو الشهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تنبني الأركان بعد ذلك على هذا الركن. فلو صلى رجل دون أن يحقق التوحيد والشهادتين فلا تصح صلاته، إذ أن الله عز وجل لا يقبل العمل من الكافر. الإسلام. الشرط الثاني البلوغ أو التمييز، فالتمييز شرط للتكليف. البلوغ أو التمييز شرط للتكليف. الشرط الثالث العقل، فالعقل هو مناط التكاليف، فإذا فقد العقل سقط التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رفع القلم أي التكليف عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والتمييز والعقل، لا تصح أي عبادة في الإسلام إلا بها، باستثناء الزكاة. فقد أصلنا قبل ذلك ونحن نتحدث في الركن الثالث من أركان الإسلام أن الصلاة، أن الزكاة تلزم الصغير، أن الزكاة تلزم الصغير ما دام ماله قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فواجب على وليه أن يخرج في زكاة هذا الصبي حق الله تبارك وتعالى. فهذه الشروط الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ شرط في صحة أي عبادة في الإسلام، لا تقبل أي عبادة إلا بها باستثناء الزكاة كما ذكرت. الشرط الرابع بعد هذه الشروط الثلاثة من شروط صحة الصلاة رفع الحدث. رفع الحدث، دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أمر برفع الحدث الإيه؟ الأصغر، وهو الوضوء. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا أمر برفع الحدث الأكبر وهو الجنابة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، وأمر بالغسل من الحدث الأكبر، وأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء. أمر بالوضوء من الحدث الأصغر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية الخاصة بالوضوء. وأمر بالغسل من الحدث الأكبر: وإن كنتم جنبا فطهروا. وأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، وأمر بالغسل من الجنابة، وأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء، وبين جل جلاله أن الحكمة من كل ذلك التطهير، التطهير. إذن المسلم قبل ذلك ليس طاهرا وليس مهيئا للقيام بين يدي الحق تبارك وتعالى. أما الدليل من السنة على رفع الحدث قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الوضوء شرط في صحة الصلاة. رفع الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الخامس: إزالة النجاسة، هكذا بالترتيب الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في رسالته. إزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن المكان الذي ستصلي فيه. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة من البدن، من الثوب الذي تلبسه في صلاتك، من المكان الذي ستصلي فيه. أما إزالة النجاسة من البدن فدليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قال أهل العلم: إذا كان الله عز وجل قد أمر بتطهير الثوب فتطهير البدن من باب أولى. إذا كان الله عز وجل قد أوجب تطهير الثوب فإن تطهير البدن أولى. وقال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنزاه من البول، بغسل الذكر من المذي، بالاستجمار، بالاستنجاء، كل هذه الأدلة تدل على إزالة النجاسة من البدن. كل هذه الأدلة تدل على وجوب تطهير البدن وإزالة النجاسة عنه. وكل شرط من هذه الشروط فيه تفصيل كبير، لكن لا يتسع الوقت أبدا لذكر كل أقوال أهل العلم والمسائل الخلافية في كل شرط مع ذكر أدلة كل فريق. لكنني أود أن أؤصل أيضا في هذا الموطن أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، يعني ترى أدلة كثيرة جدا وخلافا بين أهل العلم في مسائل الأحكام، وترى لكل فريق أدلته التي يستدل بها. والخلاف لا شك كما تعلمون ناشئ من اختلافهم في فهم هذه الأدلة، كما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلافهم في فهم الدليل، والأدلة على ذلك كثيرة. أما تطهير الثوب فدليله من كتاب ربي تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب إن أصابه دم الحيض، ودم الحيض نجس، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب إن أصابه دم الحيض قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحته وتقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. دل هذا على وجوب تطهير الثوب من النجاسة. أما تطهير المكان الذي يصلي فيه المصلي كشرط من شروط صحة الصلاة دليله قول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ودليله من السنة أنه صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد وحديثه في الصحيحين وغيرهما، أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فأتى بدلو من الماء وشنه عليه، فطهر مكان النجاسة بهذا الماء الطاهر. هذه أدلة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره في الصلاة في أماكن مرابض الإبل والغنم إلى غير ذلك، يعني سترى تفصيلا كبيرا في كتب الفقه لأهل العلم، لكن هذه أدلة موجزة مختصرة، فما أجمل أن نستدل على كل مسألة بالدليل من كتاب الله وبحديث صحيح من أحاديث رسول الله، فالذي ندين الله عز وجل به أن ندور مع الدليل حيث دار. ولله در علي إذ يقول: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. والحق أن تدور مع الدليل حيث دار من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثبت في صحيح مسلم أن الآية نزلت لأنهم كانوا يطوفون حول البيت وهم عراه، فنزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرهم بستر عوراتهم إذا طافوا أو إذا قاموا إلى الصلاة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت أحد عريانا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف أحد بالبيت عريانا. قال أهل العلم: فالصلاة أولى، فالصلاة أولى. وقد حكى الإمام ابن عبد البر إجماع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على أن يستر عورته. حكى الإجماع، إجماع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على أن يستتر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما صلى إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا بثوب، مشتملا بثوب، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به أي غطي به النصف الأسفل الذي يلبس عليه الإزار. قال: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان الثوب ضيقا فاتزر به، أي اجعله في موضع الإزار. وقد ذكرت أن أهل العلم أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عاريا وهو يستطيع أن يستر عورته. يبقى من شروط صحة الصلاة ستر العورة، على تفصيل كبير جدا في كتب الفقه بين أهل العلم في هذه المسألة لا يتسع الوقت أبدا لسرده بأدلته. الشرط السابع دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا دليل قرآني مجمل. فتأتي السنة المطهرة ليبين صاحبها صلى الله عليه وسلم ما أجمله القرآن، وهذه مرتبة من مراتب السنة مع القرآن. من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الأول الوجه الأول أو الوجه الأول، واللغتان صحيحتان، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تظاهر وتضافر الأدلة في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتأتي السنة على صاحبها الصلاة والسلام لتأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتتظاهر أدلة السنة مع أدلة القرآن. لذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن، وهذا هو شاهدي، أن تكون السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. يقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيأتي صاحب السنة بأبي هو وأمي وروحي ليبين هذه الآية، ليوضحها، ليفسرها، فيبين وقت كل صلاة، بل يبين الوقت في أوله والوقت في آخره، كما علم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا بعد ذلك رسول الله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأدلة على تفسير وتوضيح السنة لما أجمل في القرآن كثيرة جدا، إذ لا يستطيع أحد أن يتعرف على أركان الصلاة، سنن الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، مبطلات الحج، إلى غير ذلك من القرآن أبدا، وإنما لا يستطيع أن يتعرف ذلك إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوجه الثالث وهو من الأوجه المهمة جدا في السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لحكم لم يوجبه القرآن، أو محرمة لحكم لم يحرمه القرآن. ففي الحديث الذي ذكره الترمذي وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، ثم قال: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن بإجاز استقبال القبلة، قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. استقبال القبلة، ومنها تعليم النبي للرجل المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. الشرط التاسع والأخير النية. النية، قال الله جل وعلا: إنما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإجماع أهل العلم على أن النية شرط في صحة الصلاة، بل شرط في صحة أي عمل، بل شرط في صحة أي عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ولا خلاف بين أهل العلم على أن النية محلها القلب، على أن النية محلها القلب، وأن الجهر بها في الصلاة بدعة لا أصل له، ومن ادعى غير ذلك فقد خالف سنة رسول الله، بل وخالف إجماع الأئمة الأربعة. هذه شروط صحة الصلاة بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وحديثنا في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، وأن يرد الأمة إلى التوحيد والسنة وإلى الصلاة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.